ما حكم أن تخرج المرأة وقدمها مكشوفة أو كذلك تكون قدمها مكشوفة عند الصلاة؟ لا تخرج إلى الناس وقدمها مكشوفتان، فتسترهما بالملابس الضافية أو بالجوربين، وهكذا في الصلاة تكون بسترة القدمين عند جمهور أهل العلم، يجب سترهما في الصلاة بملابس الضافية الطويلة أو بالجوربين،